العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين وعنا معهم، إن ربنا هو المنعم الكريم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع إجابة عن بعض أسئلتكم التي وردتني عن طريق الصفحة الرسمية، ويكثر فيها السؤال. والإجابة عن السؤال الأول الذي جاءني حول بالحرف الواحد: حماتي بتسخن جوزي علي. خلاص، احنا سمعنا السؤال وعرفنا معناه انها بتسخنوا عليها، يعني بتقوموا عليها، يعني بتقسي قلبه عليها. احنا اتجوزنا الحمد لله، وخلفنا الحمد لله، وبندور على النكد يجينا منين. انتوا عارفين احنا متعودين على الوضوح والصراحة، وان الهدف مش الاجابة عن السؤال من غير تفكير في ثقافتنا ومنهج حياتنا. اولا، حماتك بمثابة امك، أم المحروس جوزك هي أمك، دي أولا، وأولا لها مقتضى. يعني أنا ما افتكرش إن أم هتسخن جوز بنتها على بنتها، يبقى المفروض أحط في اعتقادي إن أمه مش هتقومه عليا. دي واحد. اتنين، لو أنا متأكدة من حب جوزي ليا، سخنته أمه، سخنه أبوه، سخنته أخته، سخنه البوتاجاز، مش هيسخن. نفرض جدلا إنها بتسخنه، هو قلبه بارد من ناحيتك، هيديها ودنه إكراما لأمومتها، وهيسمع منها ومش هيعمل حاجة. وحط فيه اعتقادك انها هتسخنه السنه دي والسنه الجايه والسنه الثالثه، ان شاء الله هيكون السكر عالي عليها، ومع السكر ضغط، وهتبقى ملخومه بامراضها، والسنه اللي وراها الله يرحمها. مش هنعيش العمر في التسخين، العمر مش دايم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فلازم نحط كل الاعتبارات دي في ذهننا. ربنا يشغل حماتك باللي ينفعها وينفع جوزك وينفعك. والحاجة التانية، انت ما تزكيش نفسك، يعني احتمال ولو 1 في المليون انها صاحبة حق، ما تغلطيش، ما تديش فرصة لحد انه هو يسخن جوزك عليك، لانه مش شايف منك تقصير. نظيفة وبيتك نظيف ومدية كل واحد حقه، ولا بتهنيها ولا تجرحيها ولا تشتميها ولا بتعملي حركات تغيظ ولا اي حاجه. يبقى حسبك الله، ما دمت قايمه بالله عليكي. زي ما في سؤال تاني بيتصل بنفس الموضوع او بالموضوع نفسه، ايه السؤال التاني؟ حماتي يا دي الحماولات. حماتي دايمة الدعاء عليا. وسؤال تالت، بنفس الموضوع. حماتي بتقولي هتعملي كذا ولا أدعي عليكي، ده تحت عنوان اسمه التهديد بالدعاء. تيجي من حماتك وتيجي من جوزك وتيجي من ابنك وتيجي من بنتك وتيجي من أي حد، شائعة الحكاية في مجتمعنا، هتسكت ولا أدعي عليك، هتعمل كذا ولا أدعي عليك. لو بتفهم في دينك قل له ادعي، لأنه هو يدعي مين؟ بيدعي السميع العليم العليم. هو بيلفق لك تهمة عند ضابط شرطة، عند اسم شرطة، ده بيدعي عليك. طب وربنا يشايفك، بصير لا تختلط عليه الصور، سميع لا تختلط عليه الأصوات، عارف انك ما قصرتيش، هيستجيب له ازاي؟ يبقى تخافي من الدعاء امتى؟ لو كنت فعلا ظلمة، لو كنت مقبلة على ظلم، يبقى احفظي نفسك من غضب ربنا اللي هو كائن ويكون سواء دعاه احد ام لم يدعوه احد. يبقى فضينا الازمات، حلينا المشكلات. التهديد بالدعاء، مفيش حاجة اسمها تهديد بالدعاء، مفيش حاجة اسمها تهديد بالدعاء. اللي يدعي عليا وانا ما ظلمتوش يتفضل يأجر 10 يدعو معاه، لان انا مؤمنة بانه هيدعو السميع العليم. والسميع العليم شايف انك ما ظلمتيش حد، ما اعتدتيش على حد. يا دي الشنيور اللي شغال عند الجيران ومش هيبطلوا الا لما يموتوا، كل يوم شنيور وكلب بهبهب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السؤال اللي بعد كده، اخويا ظلمني في الميراث، يا وجعي انا، يا وجعي يا وجعي، مش هتنتهي الحكاية دي، مش هتنتهي الحكاية دي، مش هتنتهي حكاية ظلم البنات في المواريث. ظلمك في ايه؟ عدي بقى، 1 2 3، اروح عنده يكرمني ويقول لي ها اوعي تفتحي في ميراث ابوكي. امال مين اللي يفتح؟ حقها رؤى، حقها الشرعي، اتقي الله واعرف ان الفلوس بتاعت اختك بالنسبة لك حرام. الظلم في المواريث اسمه تعدي لحدود الله، وربنا توعد من يتعدى حدوده بان يدخله نارا خالدا فيها. لو واحد يكتب لعيل ولا يكتب لزوجة ولا يكتب لكائن من يكون يصرف ما دام حيا على المفروض يصرف عليهم من زوجة وأولاد وأم وأب فقيرين، ولما تيجي لحظة الوفاة ويودوه بعد ما يصلوا عليه يبتدوا يشوفوا إيه اللي وراه من وصية أو دين، يسددوا الدين الأول حتى وإن استغرق جميع التركة، يبقى محدش ولا واحد هياخد مواريث لأنه ما سابش حاجة، اللي سابوا دين عليه، وينفذوا وصيته اللي هي لا تزيد عن الثلث. ولو أوصى بجميع ماله ما نفذ القضاء غير الثلث، والباقي يوزع على المواريث كما وزعها الله، عمله بشرع الله، هو ميت ومتهني. ظلم بعضهم بعضا هو غير مسؤول، ما دام لم يوصي بظلم ولا تعدي تظلم اختك في المواريث آثم، وواكل حرام. واحدة تانية بخصوص المواغيث، أخويا حرج علي بعد ما اداني ميراث أبي وقال لي ما تجيش بيتي تاني. مع السلامة. أسكت ما ردش. هو في خطبة جمعة في إجابة عن الأسئلة كما في هذا الفيديو يراجع نفسه، يصل رحمه وانت أم الرواحم، ويتوب إلى الله ويستغفر ويقول لك تعالي بيتي معززة مكرمة في الوقت اللي انت عايزة تيجي فيه، أنا شقك كلوة، أنا أخوكي واللي خدتيه حقك اللي ربنا بذاته جل في علاه قال لي أنا أن ندهولك، لكن خدت اللي ليكي، ما تعتبيش العتبة شغل حيوانات، شغل بهايم، مش شغل مسلمين. هو واحد ياخد حقه، ينطرد من الزيارة، ينطرد من الصلة. اللي مات وساب عيل عنده 50 سنة، راجل كبير، وساب عيل عنده 5 شهور. الواد اللي عنده 5 شهور بالعكس بقى، ده لو مات الأب وسايب زوجة حامل وعايزين نوزع المواريث، بنوزعها بشرع الله، ونفترض ان الحملة انثى، هيجي بنوتة، هيجي ولد، نفترض ان الحمل ذكر، ما فيش سونار لسه، فاذا جت انثى الباقي بتاع الذكر اللي فرضناه يتوزع على الجميع. لو جت انثى، لو جت ذكر خلاص او هياخد حقه زيه زي اللي عندي 50 سنة. الاتنين اسمهم اولاد الميت، تساوت الرؤوس، بل تساوت الرأس اللي عندها 50 سنة بالجنين، بالجنين اللي قدامه لسه 7 أشهر على بال ما يتولد يكون الأب الدود كاله، ونستنى لما تولد وشايلين نصيب ولد ذكر. إذا جت أنثى تاخد النص، والنص يتوزع على الجميع تاني. أحكام معروفة تظلمها في المواريث، حرام عليك وأنت آثم، تديها حقها وتحرج عليها تعدي عليك، وتورث أولادك العداوة لعمتهم، ينشأوا على ثقافة الأنانية، وإن الولد يقش، وإن البنت تبقى محببة ومكرمة وعلى العين وعلى الراس طول ما هي ساكتة أو مطنشة أو متجاهلة إن لها حق عند أخوها، تصرفوا على روحها، على مرضها، على علاجها، على دواها، على أكلها، على ابنها، على بنتها، على جوزها المؤدب المحترم العاجز اللي مش قادر يشتغل. رسالة المال في الإسلام زي ما هي لك هي ليها، تتوزع المواريث وتبقى صلة الأرحام. السؤال اللي بعد كده، مراتي ما تبلش في حناكها فولة، وكل أسرارنا عند جيراننا، بس خلاص خلاص اسمع الإجابة، والله المستعان. أنا عرفت وحد الله وصلى على المختار عليه الصلاة والسلام، أنا عرفت إن مغاطي ما بتبلش في حناكها فولة. كويس، أحط لها الفولة بقها ليه؟ أحط لها الفولة أنا ليه؟ أقول لها اللي لما يتزاع عند الجيران وعند الدنيا بحالها ما يضرنيش، ما يقلمنيش، يا اخوانا الحياة دي فن، كل واحد يعرف اللي عايش معاه ويتعامل معاه على وفق. شوفوا ربنا في القرآن: اللواتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم. مع إن وارد جدا إن الزوجة تطيع، ووارد جدا إن الزوجة تعصي. اختار ربنا إيه؟ الطاعة. يبقى وهو بيوعظها منتظر إنها تطوعه، وهو بيهجرها منتظر إنها تطوعه، وهو بيضربها بقلم رصاص منتظر إنها تطوعه. فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما دمت أنت منتظر الطاعة يبقى تعالج. في فرق بين واحد بيضرب بقلم رصاص ومنتظر إنها تطيعه، وبين واحد بيضرب بالشومة والسكينة ومنتظر إنها تطيعه، ده مغفل. مين اللي ينتظر إن الزوجة تطيعه؟ اللي بيضرب بالقلم الرصاص. إنما اللي بيخبط بالسكينة والمطوة والشومة واللكمية والدكمية والشلوط دي، لو طاعته تبقى واطية. كذلك الحال، أنا عرفت إن مراتي بتقعد مع الجيران والثقافة بتاعتها عشان تبقى هي بني آدمة بتحكي الأسرار، خيبة، أنصحها بالراحة، مفيش نتيجة وأنا عايزها وأم أولادي. أو أقول لها ده خير وعملت إيه في الشغل، كل خير، ومنوه تعمل ايه الصيف اللي جاي؟ ايه ان شاء الله بس اما يجي. بدل ما تقول لها رايحين جمصة وتزيع للجيران انكم رايحين جمصة ويروحوا يقرفوك في جمصة، شوف اللي معاك تعالجها ازاي. في الف مجال للحوار غير الاسرار. حدوتة، هو الواحد راجع من شغله رايح البيت عشان يعمل ايه؟ يسكن، يهدى، ودع العمل وحرارة العمل، وجاي للركن للنسمة الباردة، جاي للظل الظليل، ياكل لقمة، يرتاح، يعاشر، يستحمى، يغير هدومه، يصلح بيته، يستقبل ضيفة، يكرم ضيفه، يواسي جيرانه، يعزي من مات أبوه، يهنئ من تزوجت أخته، وراه 100,000 حاجة. ركن البيت ده لازم يكون ركن دافي، لازم يكون ركن جميل، لازم يكون ركن راحة. لا نسمع أخبار حد ولا ندي الفرصة لحد ينقل أخبارنا. في اللي يتحكي له وفي اللي ما يتحكيلوش. زوجتي ما بيبلش في حنكها فولة ما تحطش في بقها الفولة، بوسه، بوس بقها، ما تساعدهاش. احرص على بيتك. السؤال اللي بعد كده: اخت جوزي متطلقه، انا لله وانا اليه راجعون. ده خبر، ما جاش السؤال لسه، ده خبر. وكل ما تيجي عندنا تحصل مشاكل، معرفش هي ايه المشاكل. تقعد مع جوزي وتوشوشه في ودنه ويضحكوا مع بعض وانا بتغاظ. من حقك انك تتغاظي، وربنا عالج موضوع الغيظ. قال: والكاظمين الغيظ. هي بقى انت حاطه في اعتقادك انها بتوشوشه عشان تغيظك. خليني على الفرضيه دي، خليني اقول صح. هي توشوشه عشان تغيظك. سيبيهم لبعض ياكلوا بعض، وادخلي على عيل من العيال على مطبخك روقيه. ما تقعديش تسمعي ناس بتضحك. النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وقال: من أجل أن يحزنه. أي ثلاثة مع بعض، اتنين ما يمسكوش ودان بعض ويضحكوا ويهزروا، والتالت قاعد له عارف بيضحكوا على ايه، بيضحكوا عليه، بيضحكوا على حركات صغيرة. هي متطلقة؟ انا عارف اللي في دماغك انك مفكرة هي مدامت متطلقة يبقى عايزاكي انت كمان تتطلقي. دي ثقافتنا، مش حد احسن من حد. يبقى انت متطلقه وهي متطلقه والجاره الاخرى متطلقه والانتيم متطلقه وكلنا متطلقين. لا، ما تحطيش الفكره دي في دماغك. حط في دماغك ان هكذا تربيه وهم طول عمرهم كده، ولو ما كانوش طول عمرهم كده ما كانش اخوها سكت، كان قالها ايه اللي جرالك، ما كنتيش بتكلميني في ودني. انما بيتكلموا في ودنه وبهرجوا سوا، انت سيبي المطرح الوقت اللي هي قاعده فيه، او اول ما تمسك ودانه امسك انت ودان الحله واغسليها في المطبخ كويس وروقي وشوفي ايه اللي وراكي. وتذكري وتذكري قول الله ربنا والكاظمين الغيظ. لو كل بني ادم طلع اللي جواه من الغيظ هنقابل بعض بالبوكس كلنا. على فكره لن تدوم حياه بين الناس طول ما انت ما انتش كاتم غيظك وانا مش كاتم غيظي، يبقى هنفرغ في بعض. لكن لابد من كتم الغيظ، ومع الوقت هيتبين كنا غلطانين. لو كنا اظهرنا ما في انفسنا من غيظ ما كانش يقصد يغيظني. تتبين الحقائق مع الايام، ورسالة الحياة اعلى من هذه الصغائر. رسالة الحياة اعلى من هذه الصغائر. قيمة الوجود أعلى من هذه المهاترات والخلافات وأمور كثيرة جدا. يتبع هذا السؤال من شاب 33 سنة، أنا 33 سنة وأخويا عنده 35 سنة، وكل ما يجي عندنا البيت يقول أنا بحسدك على مراتك قدامها وهي سامعة. ويا سلام لو كنت أنا اللي اتجوزتها وهي تضحك على كلامه ومبسوطة، وبعد ما يمشي تقول لي شفت أخوك بيقول إيه؟ استغفر الله العلي العظيم. يا أخي نحمل الموضوع على موضوع الجد، بإن ثقافة أخوك سطحية زي ثقافة كتير جدا من مجتمعنا، وبيحسدك عليها يعني بيغبطك. ما فيه فرق بين الحسد والغبطة. الحسد تمني زوال النعمة، والغبطة تمني بقائها برضو لأن بقائها مش مضمون يعني. فيعني يبارك لك عليها، بس أسلوبه أعرج أو مكسح. يا سلام عليك يا ام فلانه، اما ده انا بقى انا بحسدك على مراتك، كلمه بل وعتب بيغبطك عليها. ما دام اخوك ما ظهرش منه حاجه معيبه، يبقى الكلمتين اللي بيقولهم فض مجالس للقمه عملتها له حلوه، لكوبايه شاي جت في وقتها، لفنجان قهوة اتعمل من غير هو ما يطلبه، مش قادر يعمل كنترول على مشاعره، فرحان بالقهوة مش فرحان بمراتك، فرحان بطبق الكشري مش فرحان بالإيدين اللي عملته. فهكذا يكون تعبيره. لا تسيء الظن في أخيك، ولا تقطع مجيئه عندك، ولا تفتح سيرة مع زوجتك فيما كان من الحوار. الراجل بيحسدني عليكي، الراجل بيحمد ربنا بالنيابة عني، أو بيدفعني إلى أن أحمد الله. أنت كنت اشتكيت لأخوك؟ العملية هون. لما نقرأ ثقافة اللي قدامنا العملية تهون. الحمد لله. وأنا عيشة مريحة وسعيدة إلى شقاق وإلى شجار، ولا قدر الله إلى طلاق. سؤال تاني وجاوبنا عنه كتير، مفيش حاجة تحصل في بيتنا إلا ومراتي بالموبايل تتصل بمامتها وتقول لها على كل اللي بيجرى، حتى ألوان الهدوم اللي بغيرها. إلى مثل هذه الزوجة أقول إفشاء الحياة الزوجية، لا سيما العلاقة بين الزوجين، من الكبائر كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم، يفضي إليه وتفضي إليها ثم يتحدثان أو يزيعان الأخبار. وليس من النبل ولا من الكرامة أن نحكي ولو لأمنا عن لون الجلابية اللي لبسها، قلع، دخل، نام. احنا مش هنعمل للبيت تصوير سينمائي في بيت أمهاتنا وبيت آبائنا. والله الأب والأم لا يملكان إلا أن يقول كل منهما لولده أو لابنته كيف حالكما، ويكون الجواب بخير. زار سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل في الزوجة الثانية في المرة الثانية، وسأل خليل الله إبراهيم عليه السلام زوج ابنه عن حالهما فقالت نحن في خير حال. الكلام ده لينا، الكلام ده بيعلمنا نحن في خير حال. يا اخوانا التفاصيل دي مرعبة، التفاصيل دي مشكلة. شوف السؤال، كيف حالكما؟ قالت نحن في خير حال. وهو كمان ملاش ايه، احكي لي احكي لي، اقعد اتعشيتوا ايه وفطرتوا ايه واتغديتوا ايه، وايه الجلابية الحلوة دي جابها لك بكام، والهبل اللي احنا عليه، التفاهة، هدوم ايه اللي هو لابسها، دخل نام بقريف، نفخ، مبسوط، ضحك، لعب معايا شوية، جاله تليفون معرفش من مين يا اختي. اللغو ده هنتحاسب عليه. الاصل الاصيل كيف حالكما، هاو ار يو، عاملين ايه، والاجابه ميت فل و17، نريح ال14 شويه، نحمد ربنا زي الفل. وشوف ورانا ايه بقى، في ورانا حاجات، انما التفاصيل دي عند بعض الازواج ما بتهمهوش. الله يحنن عليهم بقى وننصح الزوجة بس وخلاص. وعند بعض الازواج ما بيحبش، في ناس ما بتحبش اسرارها حد يعرفها، والبيت سر صاحبه، لما يعرف انه مكشوف يبقى يسكن على الرصيف احسن. لما يعرف انه مكشوف في بيته، رايح فين وجيه منين وجايب كام وصرف ايه ومحوش قد ايه، يعيش على الرصيف. البيت سر صاحبه وستر صاحبه، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والسكن يعني سكن الجسم وسكن النفس وسكينة الفؤاد والراحة من اللقمة ومن النومة، ومن محدش يعرف عني حاجة، وهو ار يو فاين ثانك يو، الدنيا تبقى جميلة. الدنيا تبقى هادية، الدنيا تبقى ساكنة. إنما التفاهات الصغيرة دي بتغيظ بعض الناس، ما بيحبوش. وانت ليكي ايه غير اللي يحبه المحروس؟ المحروس على شبابه، ما بيحبش حد يعرف هو قلع امتى ولبس امتى ولبس ايه، ما بيحبوش. اللي ما يحبوش ما تعملوهوش. سؤال المواجع، سؤال المواجع، انا هسميه كده سؤال المواجع. خدت جوزي ما حلتوش ولا مليم، وخد ذهبي وعمل بيه مشروع صغير وفتح ربنا عليه، واتجوز ده بعد صفحتين، واتجوز عليا وادي اخرتها. شوفوا بقى، لان سؤال المواجع محتاج شوية تفصيل. أولا اتجوزتيه وهو ما حلتوش، ما كنتش خدتيه من الأول. خدتيه على إنك تكافحي معاه، الله يحييكي، بس تكافحي معاه ليه؟ لسواد عيونه؟ هيتجوز وهيكلم نسوان الدنيا والآخرة، ولا الآخرة مش هيعرف يكلمهم دلوقتي إلا إذا رحمه الله، وهيعمل فيك الغير متوقع. يا إما هتساعديه لوجه الله بالعلاقة اللي بينكم وهي الزوجية، تواسيه يعني، ماشي. الإسلام بقى، عشان سؤال المواجع، من البداية قال المرأة لها ذمة مالية مستقلة، جوزها ملوش دعوة بيها لا من قريب ولا من بعيد، احتمال يطلقها. تقوم تلاقي تصرف خيبة نسوانا، اقلعي اسلتي اديله، هاتي من ابوكي واديله، اديني واستلفي واديله، كله عشان سواد عيونه مفيش فيها لله. تستاهل اللي يجرالك، تستاهل اللي يجرالك. الذهب ده اللي بتسموه شبكة جزء من المهر، مفيش حد بيجوز من غيره، والمهر حق الزوجة، لا للزوج فيه درهم إلا ما طابت به النفس، ولا لأبوها فيه درهم. ذمة مالية مستقلة، لو هتشاركه لها نصيب في الشركة برأس مالها زي الأجنبي. فأنت واعية من يومك بأمر الدين، بشرع الله، حاجتك بتاعتك، تنميها وتستثمريها وتحرصي عليها، حطها ببوسطة، حطها ببنك، شيليها اليوم عوزة. الحاجة التانية، احنا ليه بنربط الجوازات التانية بان ربنا فتح عليه واداله؟ كل الناس كده الا من رحم الله، اتجوزته وهو مش لاقي، قاعد يعافر، قاعد يعافر، وخد الذهب بتاعك وما قلتليش جابلك غيره ولا لا، يمكن عوضك وجابلك غيره احسن منه، وتعب في رحلة حياته وما قعدش على الديسك وحرك زرار وتضخمت ثروته، تعب وانت تعبتي. هو عايز يجدد شبابه وحياته وعايز واحدة تفرح بنجاحه، فتنيل على عينه. ليه الربط بين الفلوس وعطاء ربنا والجوازة؟ ليه الربط؟ ما اشوف روحي، انا اشوف روحي، ما قصرتش، ما كسلتش، ما نمتش من العصر، ما اهتمتش بنفسي، وكل ده كان سبب لان هو يفكر يتجوز. وبعدين هو لما يجي يتجوز قامت القيامة. الراجل الفاس وقعت في الولاس واتجوز. انت حكمك الشرعي ايه؟ نمرة واحد من غير طلاق الذهب اللي خده ده خده ايه؟ بنية ايه؟ سلف ولما ربنا يفتح عليك تجيبولي جابولك خلصت المشكلة وما تقولهاش تاني. خدوا مودة ومحبة، احصدي يا غندورة، احصدي اللي زرعتيه من مودة، احصدي يا اختي، ربنا ما يكتر من امثالك. فالذهب اللي خده بنيتك انت، لو مسلفاه يرجع. خد 20 جرام يجيب 20 جرام بسعر النهاردة، خد 80 جرام يديك تمن 80 جرام، او يجيبهم ذهب النهاردة بسعر النهاردة. والجوازة بقى ما دامت الفاس وقعت في القلقاس يدخل فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل مؤمنة طلاق أختها فإن لها ما قدر لها. يعني لو حاربتي لغاية لما يطلقها مش هيدخل لك قرش زيادة، والليلة اللي بات عندها حيبتها في المكتب أو حيبتها عندك ويخلي ليلتك سودة. خلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل امرأة مؤمنة طلاق أختها، اللي احنا بنسميها ضرة سماها النبي عليه الصلاة والسلام أخت، فإن لها ما قدر لها. يعني لو طلاها مش هتاخد أكتر من المكتوب لها منه. فلا تحربي ولا تخربي بيتك ولا تخربي الدنيا، وإنما لك ما أعطيت من داين، ولتحتفظ كل امرأة بحقها الشرعي في ذمة مالية مستقلة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم على حسن المتابعة، وإلى أن يجمعنا لقاء. السلام عليكم.